بحب الحياة باخدها ببساطة وانا زعلي بعيش الحياة وايه اللي يستاهل افكر فيه بطنش وعيش او كلام الناس ده ما يشغلنيش وما يهمنيش وهو الكلام هيفيدنا بايه اضحك يلا اضحك خلي الدنيا ملكك افرح من النهاردة يلا وما تعبش نفسي بحاجات في الآخر ما تفيدنيش